بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سنن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله الأزدي، وصلنا للباب 22 من كتاب الخراج والفيء والإمارة، والحديث ذو الرقم 3000 سواء، وهذا يقارب تقريبا يعني أقل قليلا من الثلثي الكتاب، لأن الكتاب كله حوالي 5000 حديث و200 أو نحوها، فيكون الثلثين 3500 أو شيء من ذلك، فيكون هذا قريب من ثلثي الكتاب. والكتاب نفيس وعظيم القدر الصراحة، إن من تأمل كتاب أبي داود وجد له فرق عن الكتب الأخرى، فيه ميزة عظيمة عن الترمذي وعن ابن ماجة وعن الدارمي، من حيث الاستيعاب ومن حيث الحرص على حديث الأحكام واستيعابها، ففيه فائدة عظيمة. باب كيف إخراج اليهود من المدينة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه، وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله، فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. نعم، هذه المرحلة الأولى، يعني جاء العلاقة مع اليهود على مراحل. المرحلة الأولى وكانت بعد الهجرة مباشرة، وهو أن الله أمره بالصبر على أذاهم والصفح الجميل، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأمروا بالصبر، فلما زادوا وخاصة مثل كعب بن الأشرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله غيلة فقتل، فعند ذلك خاف اليهود وعلموا أن الأمر جد، فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فاتفق معهم على معاهدة بين المسلمين وبين اليهود وحلفاء من المشركين، أو المشركين وحلفائهم وحلفاء من اليهود. والمعاهدة موجودة في كتاب السيرة وموجودة في كتاب ابن سعد وابن إسحاق، إن معاهدة أن يد على من طرق المدينة من خارجها، وأن ما حد يؤذي أحد، يعني معاهدة الصلح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يريد تطمين الناس والهدوء، لأن في دولة ناشئة والعرب تتربص به قاطبة، فكان من الحكمة ومما أوحى الله إليه أن كل باب يستطيع إغلاقه يغلق، كل باب يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم إغلاقه في تلك الفترة يغلق عنه حتى ما يتشتت وهو لا زال ناشئا. فكتب معاهدة وهدنة بينه وبين اليهود، هذا في أول أمر، لكن بعد اغتيال قادتهم المؤذين مثل كعب بن أشرف وابن أبي الحقيق. الآن ستأتي مرحلة أخرى. نعم. حدثنا مصرف بن عمرو الأيامي قال حدثنا يونس يعني ابن بوكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش. قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله في ذلك قل للذين كفروا ستغلبون. قرأ مصرف إلى قوله فئة تقاتل في سبيل الله ببدر وأخرى كافر. نعم، هذه أيضا أنه لما جمع اليهود وقال يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا في بدر، فقالوا لكلمة تدل على كبر، وهذا الكبر حاق بهم أنهم قالوا لا يغرنك من نفسك أنك قاتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال، لو قاتلتنا نحن لعرفت أن نحن الناس. كذبوا، فالقريش هم الناس، تشهد لهم العرب قاطبة بذلك. فأنزل الله قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، يعني ضعفين، هم كانوا 300 والكفار 1000، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصر من يشاء، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. يقول عدن في قراءة مصرف فئة تقاتل في سبيل الله ببدر، هذه من الزيادات اللي كانت قبل جمع المصحف، بعضها تفسير وبعضها كذا. الآن الحجة فيما بين اللوحين فقط، لا يزاد فيه حرف واحد. نعم. حدثنا المصرف بن عمرو قال حدثني يونس قال ابن اسحاق حدثني مولى لزيد بن ثابت قال حدثتني بنت محيصة عن أبيها محيصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة على شبيبة رجل من تجار يهود كان يلابسهم فقتله، وكان حويصة إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول أي عدو الله، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. هذا أيضا مرحلة، والمراد من ظفرتم به من رجال يهود أي من وجوههم، من وجوههم يقال رجال الناس أو الرجال يعني وجوه الناس، كأن في يعني اشتد أذاهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبتهم، لأن اليهود هؤلاء كلما طاشوا وانتفخوا يحتاجون كبت. قال تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكن، وقال تعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. اللي قبلها قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تأذن الله إنهم كل ما طاشوا يأتي من يضربهم. وقال تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساد. المراد أنه بين فترة وفترة يحصلهم بغي فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، فإذا رأوا القتل هجدوا، فمن ذلك أنه قال من رأيتموه من رجال يهود فاقتلوا. فكان في اثنين أخوين من الأنصار حويصة ومحيصة ابن مسعود، وهما من الأنصار حويصة بن مسعود ومحيصة، أحدهم الذي في حديث عبد الله بن سهل لما قتل بخيبر، وكان الصغير محيصة هو اللي أسلم وحويصة الكبير، وكان شبيبة هذا يهودي من تجارهم وكان ملابس لهؤلاء في الجاهلية، جار لهم ويشاركهم ويعطيهم ويسلفهم ويبيع عليهم ويساعدهم، واليهودي ما يساعد إلا بالربا. فقام محيصة بعد هذا الأمر وقتل شبيبة اليهودي هذا الفاسق من وجوه يهود من تجارهم، قتله تنفيذ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكي تهدأ اليهود، لأنهم عليهم ملحمهم لابد من قتلهم، ما يؤمنون ويفسدون في الأرض، ولذلك سيأتينا الآن إخراجهم من جزيرة العرب. فقام حويصة أخوه الكبير يضربه، يضرب محيصة، يقول كيف تضرب تقتل شبيبة، هذا كان جار وشريك وكان معنا، رب شحم في بطنك من ماله. فقال محيصة تكملة الأثر وهو عند ابن إسحاق وغيره، قال محيصة كلمة عظيمة كانت سبب في إسلام أخي، قال أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك أنت لقتلتك. وكان بينهم أخوة الاثنين هؤلاء يعني أشقاء وسوا في بيت واحد وبعضهم يحب بعض كأشد الحب، ما يظن حويصة أنه يصل هذا الشاب إلى أنه في واحد لو يأمر بقتل أخيه هذا اللي هو يملأ السمع والبصر عنده. قال أمرني بقتل اليهودي من لو أمرني أن أقتلك أنت يا حويصة دعك من شبيبة لقتلتك. فنسي حويصة موضوع شبيبة وقال تقتلني أنا؟ قال نعم، لو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتلك قتلتك. فقال حويصة إن دينا يحمل على هذا، وهو يعرف شدة محبة أخيه له، إنه لدين يستحق النظر البحث، فذهب ونظر في التوحيد وأسلم. سبحان الله العظيم، هذه مرحلة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، ثم قالها الثالثة اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. نعم، هذا بعد اللي بعده، يعني هؤلاء بني النضير وسيأتي خبرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليهم في مدراسهم، المدراس كليتهم وجامعتهم يدرسون في هذه يسمونها مدراس، فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، قالوا قد بلغت يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فكرر عليهم ثلاث مرات. وفي هذا أن الداعي إلى الله ما يبالي بردة فعل المدعو، سواء استهزأ ولا أعرض، أهم شيء معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. المرة الثالثة لما قال أسلموا تسلموا، تسلموا حتى في الدنيا، قالوا بلغت يا أبا القاسم، يعني خلاص وصلت العلم، خلاص لا تكرر علينا، قال ذلك أريد، ما دامكم ما تريدون الإسلام فلا سلامة، إذا كنتم لم تقبلوا بالإسلام فلا سلامة. نحن نقول عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، قال إذن ما تريدون السلامة اللي هي مربوطة بالإسلام، اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، يطردهم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، وإلا اعلموا أن الأرض لله ورسوله. قال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني لأول أرض المحشر وهي الشام، خرجوا من الحجاز إلى أرض المحشر، ذهبوا إلى الشام وسكنوها إلى الآن لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، ما حد توقع أن اليهود كانوا قبل الأوس والخزرج في المدينة، لهم قرون وراسخين والنخل لهم والمزارع لهم والتجارات لهم والدنيا لهم، ما ظننتم أن يخرجوا، وهم أيضا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، كانوا يأخذون من شحهم سكفة الباب خشب يخلعونه يخربون بيوتهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، إنها أمر مكتوب على هذه القبيلة أنهم يجلون والقدر ماضي، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب، فطردهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. هذا خبر بني النضير. والآن يأتي في الباب اللي بعده. نعم. باب ما جاء في خبر بني النضير. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم، فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. نعم، هذه مكيدة من كفار قريش، يريدون شق الصف من الداخل، وكان ابن سلول ما بعد أسلم في الظاهر، فقالوا له يهددونه أنتم آويتم صاحبنا، إما أن تقاتلوه ولا تخرجونه ولا أتيناكم وفعلنا واستبحنا النساء وقتلنا وفعلنا، فخاف خافئ بن زلول، لأنه كان ملك المدينة، كان يخرزوا له التاج، واجتمعوا جمع من معه من عبدة الأوثان لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد بلغ وعيد قريش منك المبالغ، خفت. صحيح، وش تريد قريش أكثر ما تفعل أنت الآن؟ أن تقاتل أبناء عمك وأبنائك وإخوانك في النسب، هذا اللي تريد قريش، تريد أنها تثور بينكم، ما تعقل؟ وماذا تفعل قريش؟ وكانت قريش دولة مهيبة، فخاف منهم الخبيث، فأراد أن يقاتل هؤلاء. فلما انكشفت حيلتهم حولوا على اليهود. نعم. فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون. الحلقة السلاح، والحصون مشهورة، القلاع. نعم. وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء، وهي الخلاخيل. الخدم، الخلاخيل، يقال خدم المرأة الخلخال تضع في ساقها. يقولون نأخذ نسائكم سبيات، لا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. نعم. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو النظير بالغدر، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا. قال حبر وحبر، كلها صحيحة، حبر وحبر، والأظهر في الرجال الحبر. نعم. حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمن بك. فقص خبرهم. نعم، يعني هم أرادوا الغدر، أرادوا الغدر، قالوا 30 منكم 30 منا، نلتقي في مكان النصف ونسمع منك إن صدقوك. هم أرادوا أن يغتالوا. وفي قصة أخرى مشهورة في السير، أن النبي عليه الصلاة والسلام في واحد من الصحابة قتل 2 خطأ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل ديتهم، وكان في المعاهدة اللي قبل قليل أن فيه تعاون حتى في الديات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النظير يستعينهم في دية الرجلين، الدية 100 من الإبل، 200 من الإبل، يستعينهم بموجب المعاهدة، فقالوا مرحبا بأبي القاسم وأبشر وكذا، وكان متكئ على جدار عندهم، وقالوا الآن نأتيك بالدراهم، وذهبوا وأجمعوا أن يلقوا عليه رحى، رحى عظيمة من فوق الجدار وهو متكئ عليه حتى يقتلون غيلة. هذه طباع اليهود، ما أحد يأمنهم أبد، سبحان الله العظيم. فجاء الوحي أسرع منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم، فقام من الجدار، ولما ظن أصحابه أن يقضي لحاجة ولا شيء، لما تأخر لحقه أصحابه. ولما جاء من الغد وإذا هو قد جمع الصحابة، وقال على بني النظير: فإنهم غدروا وخانوا الله ورسوله، ولا عاد بينه وبينهم عهد. فلما أراد أن يقتلهم التوى به ابن سلول الخبيث، وقال: يا محمد، إني أخاف الدوائر، وهؤلاء أحلافي في الجاهلية، وهم يمنعوني، والله لا تقتلهم، وانتهبهم لي. وأخذ، وكان هذا قبل أحد، قبل ما ينفضح، والتوى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك، وكما قال الله، كتب الله عليهم الجلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم لك على أن لا يساكنوني في المدينة، يعني هم لك أني ما أقتلهم، لكن لا يساكنوني في المدينة. فكتب الله عليهم الجلاء. هنا أيضا أتى برواية بعد من طرف آخر ما فيها تعارض بينه وبين الأخرى. نعم. فقص خبرهم، فلما كان الغدو غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم. نعم، بعد الغدر اللي فعلوه غدا عليهم بالكتائب فحصرهم. نعم. فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهد، أبوا العهد. نعم. فقاتلهم يومهم ذلك، ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النظير، ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه، فانصرف عنهم. وغد هذا المعاهدة اللي بين قريظة، واللي نقضوها في الأحزاب فقتلوا كلهم، هذه القبيلة الثالثة بني قريظة. نعم. فانصرف عنهم وغدا على بني النظير بالكتائب، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بنو النظير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها. فكان نخل بني النظير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أعطاه الله إياها وخصه بها. هذا تقدم من هذا فيء خاص، نخل بني النظير خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال. بغير قتال، الله اللي أفاءه على رسوله هذا النخل بدون قتال، ما لكم في حق. نعم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين، والله ما احتاجها دونهم عليه الصلاة والسلام، مع أنها خاصة له. يقول الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما تعبتم أنتم عليه ولا قاتلتم عليه، هو الله رد من الكفار إلى رسول. لكن هذا احتازها وهي حلال له خاصة، والله ما أخذها، قسمها بين المهاجرين إلا مثل ما تقدم شيء لقوت أهله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة، ولم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. في أيديهم كما مر معنا التصرف فقط، ولا هي ليست مملوكة، لكن التصرف كان في أيدي أبو بكر وعمر، ثم جعلها في يد العباس وعلي، ومرت معنا هذه. هذه مسألة بني النضير، هؤلاء بني النضير الجلاء، وبني قينقاع لهم قصة أخرى، وقريضة قتلوا في الأحزاب، وخيبر يأتي خبرهم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك. قريظة بعد ذلك. فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. إذن بني قينقاع أيضا أجلاهم، وبني النضير أجلاهم، وقريظة قتلهم، قتل الرجال كلهم إلا من أسلم، وسبى النساء والذرية لما غدروا به في الأحزاب الغدرة الكبرى اللي كادت تحيق بالمؤمنين لولا أن الله سلم، ولكن طعنوهم طعن نجلاء لما اجتمعت القبائل من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر غدروا، فعند ذلك قتلهم كلهم. وأرادت الأوس من سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يفعل فعل بن سلول وشتان، فقالوا هذا بن سلول طلب حلفاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم إياه، أطلب هؤلاء حلفاءنا، كانوا هم حلفاء الأوس، أطلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيكم إياه. هو ساكت رضي الله عنه مضروب على الأكحل الأيسر، وجايبينه من المسجد كانوا يمرضونه، جايبينه على حمار وساكت، وهم قبيلة قد أطافوا عليه كثرون عليه الكلام لأن هذا حلفاءهم في الجاهلية، وبينهم يا سعد، وكانوا هم قد رضوا أن ينزلوا على حكم سعد، فلما أكثروا عليه قال قد آن لسعد ألا تأخذ في الله لومة لائم، لا قبيلة ولا قرابة ولا حلف ولا، قد آن لسعد ألا تأخذ في الله لومة لائم رضي الله عنه. عند ذلك عرفوا أنهم سيذبحون، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم، هو سيد اهتز له عرش الرحمن، فقال ماذا تحكم فيهما سعد؟ قال أحكم أن تقتل الرجال وهم حلفاءه وتسبى النساء وذرية، فقال الله أكبر، هذا حكم الملك من فوق سبع سماوات، هذا حكم الله فيهم، أصبته، لأنه ما تبع الهوى، والإنسان إذا ما تبع الهوى يصيب الحق إن شاء الله. فأنزلوا من الحصون على المذبحة، ذبح منهم 700 رجل في يوم واحد، وهذا أكثر مرة قتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، 700 أو 600 المكثر والمقلل، وأما غير هذا كان يقتل 20 و30، ما في قتلة كثيرة من الكفار إلا هؤلاء الغدرة الفجر، وسبى النساء والذرية، ومنهم من الله عليه خير المفسرين وجليس عمر بن عبد العزيز وخدينه محمد بن كعب القرظي، تراه من اللي سلموا، كان والده ما أنبت وسلم. نعم. هذولا بقي الرابعة وهم يهود خيبر. نعم. باب في حكم أرض خيبر. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال أحسبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجاهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول القصر تراه السور حتى عندنا إلى عهد قريب كانوا يسمون القصر بالنسبة للمدن كانوا يسمونها السور يسمونها القصر الدوادمي من أول المدينة هذه كان اسمها القصر ليه؟ لأن فيها سور محيط بالهذا والباقي بوادي وقالوا يقولون القصر يعني المكان المقصور بسور ومنه القصور هذه لأنها مقصورة بسور. نعم. فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة. الصفراء اللي هي الذهب، والبيضاء الفضة، والحلقة السلاح، هذا له. نعم. ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب. المسك الجلد، الجلد إذا كان يوضع في شيء يسمونه مسك، مسوك، مسوك الرجال. نعم. وقد كان قتل قبل خيبر، قتل في الأحزاب حيي بن أخطب. حيي هذا والد صفية سبحان الله، أم المؤمنين، هو من شرار الخلق، وهو اللي كان سبحان الله سبب غدر قريضة. كانت قريضة ما أرادت الغدر، لكن جاءهم قام يفتل لهم في الذروة والغارب. العرب تقول يفتل في الذروة والغارب، يعني يفتل وينقض لين أخلفهم عن رأيهم، حتى اشترطوا عليهم تدخل معنا في الحصن ويصيبك ما أصابنا. قال أدخل معكم ويصيبني ما أصاب. اغدروا بمحمد، كان يريد الاستئصال، فقتل مع من قتل ولله الحمد. وأخرج من صلبه أطهر النساء، صفية رضي الله عنها، يخرج الحي من الميت. نعم. كان احتمله معه يوم بني النظير حين أجليت النظير فيه حليهم، حلي بني النظير كلها أخذ في جلد كبير وذهب به معه إلى خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغيبوا ولا تكتموا، فقالوا ما كتمناك شيء. قال أين مسك حيي بن أخطب؟ جاء في الوحي. نعم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعية، سعية من كبارهم، من كبار يهود خيبر. نعم. أين مسك حيي بن أخطب؟ قال أذهبته الحروب والنفقات. كذاب، يقول أذهبته المال الحروب والنفقات. نعم. فوجدوا المسك فقتل ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم، فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض، ولنا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. نعم. هو عليه الصلاة والسلام أراد أن يجليهم، خلاص هو استولى عليهم، قتل من قتل منهم وسبى النساء وذرية، ومنهم ريحانة، ريحانة يهودية سباها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده أمة وأسلمت، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها وتكون زوجها، فاختارت أن تكون أمة، وقالت هذا أخف لحقوقك علي، فبقيت أمة ريحانة. ولما أراد الجلاء أن يجليهم قالوا يا محمد أنت مشغول بالحروب، نحن نعمل في هذه الأرض في خيبر، وبيني وبينك الشطر، الشطر لكم لأنكم أنتم الآن الملاك، والشطر لنا بالعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما أقركم الله، كما مر معنا لما كذبوا أرادوا الكذب على عمر وقالوا كانت إيش، هزيلة من أبي القاسم، قال كذبتم ليست هزيلة، وأخرجهم عمر رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من نسائه في خيبر كل واحدة 80 وسق من تمر و20 وسق من شعير، معناها أنهم كانوا مساقاه مزارعة في أرض بيضاء يزرعون الشعير، وفي نخل يساقون عليه، وهذه حجة على مالك رحمه الله، لأن مالك ما يرى المزارعة. فماذا رد مالك على هذا؟ مالك قال هذا شيء يسير، يعني التابع تابع، لكن هو ليس يسير، هو الخمس أو الربع، 20 وسق لكل واحدة من شعير، معناه أن أرض كثيرة تزرع الشعير، فدل على جواز المساقاة والمزارعة من هذا، ودل على أن يكون العقد واحد، لو كان مزرعة فيها نخل وفيها أرض بيضاء، فاتفقت مع واحد أن يزرع الأرض البيضاء ويقوم على النخل، وثمرة النخل بالنصف وإنتاج الحب بالنصف، هذا يجوز، هذه مزارعة وهذه مساقة، أخذناها في الفقه. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال عن ابن إسحاق قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أننا نخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به، فإني مخرج يهود فأخرجه. يقول من كان له مال يلحق به، يعني يحط فيه عامل، يحط فيه أحد يروح يشتغل فيه، ترى اليهود اللي كانوا يشتغلون سأخرجهم فأخرجهم. وأيضا مر معنا القصة أنهم فدعوا يدي عبد الله بن عمر، وكما قلت لكم قبل قليل كل ما طال عليهم العهد بغوا اليهود، كل ما استمروا فترة ما يجلسون، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله، فلذلك خرجهم عمر وطردهم من جزيرة العرب. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس 100 وسق تمرة و20 وسقا شعيرة. هذه رواية إما أن يكون 100 كلها تمر وشعير، وهذا الظاهر أنه الرواية الثانية أضبط، أن 80 تمر و20 شعير، وهذا فصلها بن سعد في الطبقات. فإن ابن سعد في الجزء التاسع لما ذكر النساء كل واحدة ذكر نصيبها من خيبر، كل واحد من النساء قال ولها في خيبر كذا وكذا، كأن كتاب عنده أخذه ونقله كامل. فليظهر الله أعلم كل واحد لها 80 وسق تمر و20 وسق شعير. نعم. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها 100 وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص 20 وسقا فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا. نعم، عمر خير أمهات المؤمنين، اللي تبغى نخلها نشوف 20 وسق من الشعير كم تأخذ من الأرض ونقسم لها أرض، ونشوف 100 وسق من التمر كم تستهلك من النخيل ونعطيها عددها من النخيل، ويصير ملك لها وهي تدبره ولها أرضه معها. هذا اللي تريد، واللي ما تريد مكفية، نمشي لها من الخمس كما كان يمشي، شيء صافي بدون ما تتعب. خيرهم عمر لأنه طرد اليهود من جزيرة العرب. نعم. حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث حاوى حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السبي. الشاهد أن خيبر مفتوحة عنوة، يعني العنوة بالقوة، مفتوحة بالقوة، وهذا في فرق في الأراضي، اللي مفتوحة عنوة غير المفتوحة صلح، من حيث قسمة الغنائم ومن حيث تملك الأرض ومن حيث أشياء كثيرة. فخيبر مفتوحة عنوة يعني قوة. نعم. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثم رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على 18 سهما. نعم، سيأتي تفصيل هذا. ضبط خيبر، خيبر المزروعة والقرى اللي حولها، لأن خيبر اللي منكم جاء خيبر الآن موجودة، أنا قد مريت على خيبر يوم، هي في حرة لكنها أرض زراعية، دائما الحرة تكون أخصب الأراضي لأنها أرض بركانية، الحرة هي من بقايا بركان وفيها مياه، فهي في قصبة المدينة وفي قرى حولها، حصون حصون حصون مزارع جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ثم عند مساحين عليه الصلاة والسلام، فيه من الصحابة من هو مشهور بالمساحة، يعني علم المساحة، ومنهم من أشهرهم عثمان بن حنيف أخو سهل بن حنيف، هذا أشهر مساح بالصحابة، تعطيه أي أرض يمسحها لك ويقسمها قسمة عدل اللي تبغى، حتى أرض العراق مئات الكيلومترات يقسمها، قسمها في وقت عمر. الصحابة عندهم علوم، منهم اللي متقن في الحساب، ومنهم اللي في المساحة، ومنهم في النجوم، ومنهم في الطب، ومنهم في غيره. فقسمها 36 سهم، يعني جمعها كلها وازن بينها مثل ما تقسم الميراث، ولا هي 36 سهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 18 سهم اتركوها، لا تقسمونها بين الناس، هذه نجعلها البيت المال للوفود والفقراء ونوائب النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد وأموال الدولة اللي تحتاج إليها. 18 سهم، و18 سهم نقسمها بين الغانمين، وخيبر لأهل الحديبية خاصة لا يشاركهم فيها أحد، اللي حضر واللي غاب، إلا جعفر وأبو هريرة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشركهم فأشركهم، لأن الله قال لما ردهم في الحديبية وش قال الله لهم؟ قال: فعجل لكم هذه، يعني خيبر، وكف أيدي الناس عنكم، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى مكة لم تقدروا عليها الآن لكن قد أحاط الله بها اليوم ولا بكرة، هي في قبضة الله. فقال الله عز وجل: فعجل لكم يا أهل الحديبية هذه، فكانت هي خاصة لأهل الحديبية، أهل الحديبية كم كانوا؟ 1500، وفيهم فرسان له سهمين، يعني 300 سهم فرسان، ويعني كل واحد من الفرسان يأخذ سهمين لفرسه وسهم مع الناس، فهم المجموع كلهم 1500 و300 للفرسان، يعني يمكنهم 150 كل واحد له سهمين، فيكون المجموع 1800. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم كل 100 شخص في سهم، كل 100 شخص في سهم، فأصبحت 18 سهم هي لألف وثمانمائة، يعني 1800 سهم ليس شخص، لأن فيه بعض الفرسان بيأخذ 3 أسهم، بيأخذ سهم مع المشاة وسهمين لفرس. المراد أنها 1800 شخص سهم قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على 18 سهم، وال18 الأخرى جعلها عامة للمسلمين، هذه قسمتها، وسيأتي الآن توضيح ذلك. نعم. حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، فذكر هذا الحديث، قال: فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سهم دخل مع سهامهم في 1800، لأنه هو من أهل الحديبية صلى الله عليه وسلم. نعم. وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب، النصف الثاني عزله لما ينوبه من الأمور والنوائب صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا حسين بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسم على 36 سهما، فجمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. نعم، أمور الدولة العامة. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو خالد عن سليمان بن حيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال: لما فاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على 36 سهمة، جمع كل سهم 100 سهم، جمع كل سهم مئة سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به، الوطيحة والكتيبة وما أحيز معها. هذه أسماء بعض الحصون في خيبر، الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، يعني في المساحة ما أدخل معهم، هذه في النصف العام، والنصف الخاص اللي بين الغانمين. نعم. الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين، الشقة والنطاط وما أحيز معهما، هذه أسماء أيضا حصون أخرى، الشق والنطاه. نعم. وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما، كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين. نعم. حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاء الله عليه خيبر قسمها 36 سهما جمع. نعم. فعزل المسلمين الشطر 18 سهمة، يجمع كل سهم 100، النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم، وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهمة وهو الشطر لنوابه ما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيحة والكتيبة والسلالم وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم على الشطر، يعني مزارعة ومساقة. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جاري الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهمة، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. نعم. حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا يحيى عن ابن آدم قال حدثنا ابن أبي زايدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا: بقية من أهل خيبر تحصنوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ففعل، لأن عليه الصلاة والسلام يحب الصلح، بقيت منهم بقية فقالوا: ننزل لكن احقن دماءنا وسيرنا إلى الشام، ففعل عليه الصلاة والسلام. نعم. فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك، فكان أهل فدك أيضا يهود، أهل فدك يهود، وفدك قلنا أنها الآن مدينة إيش؟ الحائط في الحرة لجنوب حائل، هي الآن فدك، اسمها الحائط الآن، الحائط والحويط جنبها في وسط الحرة، عاصمة الحرة لجنوب حائل. نعم. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. نعم، لأن هذه ما فيها خيل ولا ركاب، إنما نزلوا هكذا مثل بني النضير، فهي له خاصة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن محمد عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة. نعم. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، أخبركم بن وهب حدثني مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلح، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قلت لمالك وما الكتيبة؟ قال أرض خيبر وهي 40,000 عذق. عذق يعني القصة اللي قبل قليل، إن بعضهم نزل صلح وأكثرهم عنوة. لكن شوف هذه الكتيبة واحد من حصون، كم فيه؟ 40,000 جذع. يقول عندكم في الحاشية قال أبو داود العذق بفتح العين النخلة، والعذق بكسر العين العرجون. يقول مالك إن الكتيبة هذه 40,000 عذق، 40,000 نخلة، هذه واحد من حصون، حتى نعلم الأموال الهائلة التي جاءت من خيبر، سبحان الله العظيم. وكان المسلمون في عسر حتى جاء الله بخيبر فجاء الله باليسر، لصار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة تأخذ 100 وسق. الوسق كم صاع؟ 60 صاع. الوسق الواحد 60 صاع، 60 في 100 بكم؟ 6,000 صاع كل واحدة من أمهات المؤمنين، فما بالك بالمدينة كلها والمهاجرين وذرياتهم والناس، فما بالك بالنصف الآخر اللي هو لحوائج المسلمين. إذا كان حصن واحد من حصون فيه 40,000 جبارة نخلة، فكيف بالحصون الباقية؟ هذا خير عظيم جاء الله به من اليهود لخبثهم وغدرهم ورفضهم التوحيد والإسلام، وأيضا كدوهم المسلمين يشتغلون فيه ولهم النصف الثمرة إلين أخرجوهم في وقت عمر. سبحان الله، ضربت عليهم الذلة أينما ثقف. نعم. حدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال، ونزل من نزل من أهلي على الجلاء بعد القتال. نعم، في ناس نزلوا صلح وناس بالقتال. نعم. حدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية. أهل الحديبية خاصة، تكتبون عندكم لأن الله موجودة عندكم في الآية، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، أي لأهل الحديبية خاصة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. عمر لما فتح العراق والشام ومصر، يعني الخيرات هذه كثيرة، جلس فترة يتأمل هل يقسمها بين الغانمين كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أو لا، فسبحان الله استخار واستشار فعزم على أن يوقفها، وذكر السبب قال لولا أن يأكل آخر المسلمين من هذا المال كما أكل أولهم، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين الغانمين، لأنهم حاربوا عليها. لكن عمر نظر لعامة المسلمين قال إن بقي هذا المال سيأكل آخر هذه الأمة كما أكل أولها، لكنهم أخذوه في وقت المهدي العباسي واقتطعوه وأكلوه، ولذلك الإمام أحمد كان يكره الذي يأتي من أرض السواد، لأنه أوقاف عمر مغصوبة أكلوها. نعم. باب ما جاء في خبر مكة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران، فقال أسلم رضي الله عنه أبو سفيان بمر الظهران، مر الظهران الآن الوادي اللي اسمه وادي فاطمة هو وادي مر، والظهران جنبه، يعني هذا الآن قريب من الجموم، المنطقة هذه قريبة جدا من الجموم، لأن وادي فاطمة الآن يمر على الجموم، هو وادي مر نفسه، أعلاه الآن لا زال يسمى مر وأسفله يسمى فاطمة. نعم. فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا، قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. نعم، إذا كان بيتي يأمني ليش أروح البيت أبو سفيان، لكن فخر إن المنادي ينادي في مكة من أغلق بابه باب بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن، يعني ينوه بأبي سفيان إن له حكم خاص. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أطاع مشورة العباس عمه، قال رجل يحب الفخر وحديث عهد بالإسلام يتألفونه اجعل له شيء، ولا في بعض السير أن الناس قالوا ما يغني عنه دار أبو سفيان، إذا كانت بيوتنا تغني عنه وش نضيق على أبو سفيان في بيته؟ نعم. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش. العباس سيد، شوف السيد دائم ما يفكر في نفسه، السيد دائم نظره بعيد يفكر في الناس دائما. العباس والله سيد، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عمر وإلى الصحابة، فقال لئن دخلها عنوة والله أنها هلاك قريش، لأنه بيدخلها بعشرة آلاف مقاتل وبعضهم في نفسه ما لأن قبائل، وقريش بتمتنع، قريش فيها فخر وفيها بتمتنع ويحصدهم حصد، وش قريش أمام عشرة آلاف؟ سبحان الله العظيم. شوف هذا محمد صلى الله عليه وسلم كان يطردونه في شعب مكة ويتكلمون عليه، الآن جاءهم بعشرة آلاف فقال إنه لهلاك قريش. نعم. فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت العباس ترى كان معهم في الجيش لأنه أسلم قبل هذا، يعني قابل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وأسلم، فجلس على البغلة، بغلة النبي صلى الله عليه وسلم لكي ما أحد يعترضه. نعم. فقلت لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه. شوف هذا يقول لعلي أجد ذا حاجة ولا حطاب ولا أحد يلحق أهل مكة يطلعون يستأمنون النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاءهم بشيء لا قبل لهم به، جاءهم بعشرة آلاف فيها الكتيبة الخضراء ما يرى إلا عيونهم الحدق من الحديد، خلاص ما لهم قبل بذلك. نعم. فإني لا أسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء، فقلت يا أبا حنظلة، فعرف صوتي قال أبو الفضل هو الآن جاء الله الكبير نفسه أبو سفيان وبديل بن ورقاء. نعم. قلت نعم. قال ما لك فداك أبي وأمي؟ قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. قال فما الحيلة؟ قال فركب خلفي ورجع صاحبه، فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. أسلم الحمد لله، ساق الله له الإسلام وحسن إسلامه رضي الله عنه، ليس كما يقول بعض الدعاة الفجر اليوم يتكلمون في إسلام أبي سفيان، أمر أغناهم الله عنه لكن الشيطان ما يترك، حسن إسلامه وبقي إلى خلافة عمر، وأقر الله عينه بيزيد بن أبي سفيان كان أحد القواد فتح الشام، ثم معاوية إلين قتل مع من قتل معهم. نعم. قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. ما حد راح لدار أبي سفيان لأن خلاص المؤدى واحد، تفرق الناس إلى بيوتهم وإلى المسجد. نعم. حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسماعيل عن ابن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبي عن وهب قال سألت جابر رضي الله عنه هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال لا، ما غنموا شيء يوم الفتح. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة تسرح الزبير بن العوام. نعم. قبل ما نقلب الصفحة يقول ممن قال إن مكة فتحت عنوه الأوزاعي، الأوزاعي ترى خبير في أحكام، وأبو عبيد، إلا أن أبا عبيد زعم أنه منى على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها في، وهذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وليس لغير من الأئمة أن يفعل ذلك في شيء من البلدان، لأنه مسجد جماعة المسلمين ومناخ من سبق، وأجور بيوتها لا تطيب ولا تباع رباعها. وقال الشافعي فتحت مكة صلحا، هذا ينفعنا في مسألة تأجير بيوت مكة وبيعها، المسألة الشهيرة اللي كان الشافعي يدافع عنها، من قال أنها مفتوحة الصلح فالبيوت لأهلها فيجوز البيع والإيجار، والشافعي كان يحتج بقوله هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، وأن عمر اشترى دار للسجن من صفوان، فيقول هذه بيوتهم ملكوها، واللي يقول أنها فتحت عنوها يذكر الآثار في عدم إيجارتها. نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل وقال يا أبا هريرة اهتف بالأنصار، قال اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه، فنادى مناد لا قريش بعد اليوم، لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دارا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام، ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. نعم، قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل وسأله رجل قال: مكة عنوة هي؟ قال: إيش يضرك ما كانت؟ قال: فصلح. قال: لا. نعم، يقول: إيش يضرك؟ أنت اترك المسألة هذه. قال الإمام أحمد: اتركها، لأنه هذا الرجل كان يبني عليها مسألة البيوع، مسألة الإجارة وغيره. قال: هي عنوة؟ قال: ما يضرك. قال: صلح؟ قال: لا، ليست صلح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخالد والزبير والثالث أبو عبيدة: اللي تجدون في هذا الطريق أنيموا، اللي يقوم لكم أنيموا، يعني اقتلوا. وترى الشدة هذه أحيانا تعجل بالفتح، ولذلك تبادروا إلى الكعبة ودخلوها وغصت بهم، وما قتل إلا نفر قليل. كان في واحد من العرب من حول مكة موعد زوجته، يقول: بروح الآن وبجيب لك من نساء المسلمين جارية تخدمت. يوم جاء آخر النهار ولو جاهه يلا سلم براسه وله في وضع يرثاله. قالت: وين الجارية اللي بتخدمني؟ قال: إنك لو شهدت يوم الخندمة. الخندمة الآن الجبل اللي محيط بالكعبة، الآن اسمه الخندمة مكتوب عليه من جهة المروة، يعني وين طالع من المروة إذا جات كنك راح الغزة الجبل اللي على يمينك هذا، والخنادم كثيرة في مكة لأنه متصل إلى نجاد كذا. قال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة ووطئتنا بالخيول المسلمة لن تنبسي باللوم أدنى كلمة. لو شفت لنا شفته ما قلت الكلام هذا، فكأن جاهم أمر عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إيش يقول حسان؟ يعني ذكرني ببيت حسان. قال: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موقعها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، يعني الرماح الضامئة، تلطمهن بالخمر النساء. الحريم بيردن الخيل يلطمنها بالخمر. وسبحان الله هذا الكلام قاله قديم، فكأنه وقع. قام أقبل الحجون والحريم يحاولن أنهن يلطمن عيون الخيل بالخمر. قال: إيش يقول حسن؟ سبحان الله العظيم، وقع هذا. لكنه دخل عليه الصلاة والسلام ورأسه يصيب مورك ناقته، وكان متواضع لله عز وجل. ولما دخل قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويروى أنه رجع فيها في حديث عبد الله بن أبي أوفى، يعني قرأها بصوت معين. الحمد لله فتح الله مكة بعد التي واللتية، وبعد ما اعتاصوا والتووا ساق الله لهم الإسلام رغما عنهم. لكن ترى حسن إسلامهم، يوم ارتدت العرب كلها ما ارتدت مكة، سبحان الله، مع أنه كان يتوقع أنهم أول الناس رد للأحقاد القديمة وآبائهم اللي قتلوا وحديث عهد بإسلام، ما بين الردة وإسلامهم إلا سنتين، ما ارتد من مكة. قام فيهم سهيل بن عمر مقام وثبتهم الله به. ولذلك كان عمر يقول: لو نرثم سهيل هذا الحديبية نكسر أسنانه، كان خطيب. قال: يمكن يقوم موقف يعجبك. فقام موقف الرد وثبتهم الله به، الحمد لله. صبر. قال الله عز وجل: تلك القرى نقص عليك من أنبائها، تلك القرى تلك من أنباء القرى نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة تقريبا 21 سنة، إلين قبل وفاته بسنتين فتح الله الفتح المبين هذا. وتخيلوا الآن أنه يطوف بالكعبة اللي كانوا يحذفونه ويلقون السلع عليه، وهم داخلين جوا في الكعبة خايفين الصناديد. فلما طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف المقام خرجوا وأعلنوا الإسلام، وأمسك بجنبة الباب صلى الله عليه وسلم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: كريم وابن كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. عليه الصلاة والسلام، أمره كله لله، ليس لشيء من الدنيا.